إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام يا الصيام كما كتب على فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات

فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان الذي أنزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا تغوا ما كتب الله لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل